ايه مولا انا امي عاطيه ومعاطيه مصيبه صحابيه مشهوره انا قالت امرنا ان نخرج الحيه وضاء يوم العيدين ان نخرج الحيه وضاء جمع حائز حيه فعال وفعال لفاعل وفاعله والصين نحو عازل وعازله ومثله الفعال بما ذكر وثاني في المعاد دام النذر يقول المالي فعال فعال مذكر فعال اجمعوا الاثنين الحجة يوم العيدين يوم العيدين نخرجهما من مكانهما فهذا فيه دلالة إلى أن ذلك اليوم يوم مشهور ينبغي أن يخرج النساء اللاتي يحتجبن في البيت حتى يشاركن في بركته وخيراته وذوات الخدور من عطف ذوات الخدور من عطف يعني ذوات الخدور كذلك أيضا هي المرأة التي تكون تحت الخدر والخدر هو بيت أو مكان يزرروا وزينوا بالحجال بالأستار والأزرار لماذا للمرأة التي لم تتزوج فيشهد جماعة المسلمين ودعوته مع أنهن الحيض لا يصلين ومع ذلك يشاركن في خير دعوة جماعة المسلمين لأن جماعة المسلمين في بركة وفي خير ودعوتهم كذلك أيضاً لأن دعاءهم دعوتهم مستجابة ذلك في حديث آخر قال فإن دعوتهم تحيط به فإن دعاءهم محيط به المسلمون عند اجتماعهم أولا فيهم البركة ثانيا الدعاء الذي يعني عند الاجتماع يدعى به مستجاب فهذه فائدة ذلك فكونها في البيت يحرمها عن هذه الفوائد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على إخراج النساء حتى اللاتي لو صلين ليشاركنا في تأمين في الدعوة إنما يدعو الإمام إنما يدعو المسلمون وكذلك أيضا البركات أو الرحمات التي تنزل عليهم شاركنا فيها يعني إن لله ملائكة سياحين يطوفون مجالس الذكر حلق الذكر فإذا وجدوا حفوا من إلى عنان السماء فإذا انتهى المجلس يعني يذهبون أو يصعدون إلى ربهم فيسألهم وعلهم يقولون هؤلاء كذا وكذا وكذا فيقول الله سبحانه وتعالى أخيرا اشهدوا أني غفرت لهم فيقولون إن فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة جالسهم يقول يطلب حاجة وكذا يقول هم القوم لا يشقى بهم جلسوا هذه فائدة عظيمة للاجتماع يعني في البركة وفي استجابة الدعوة وفي الله سبحانه وتعالى يشمل المقصر بالذين يعني يشهدون تلك المشاهد من أصحاب البركة والصلاح والخير فلذلك ينبغي للشخص أن يغتنم مثل هذه المجالس من العيد وغيرها قال فيشهدن جماعة المسلمين ودعوته ويعتزل الحيض عن مصلاهن لماذا؟ أولا يعني تطهيرا للمحل ثانيا لئلا يستنكفن أو يستنكفن والناس يصلون وهن لا يصلين فإذا ابتعدنا يعني ابتعدنا عن هذا الاتهام بأنهن مقصرن كذا وكذا فلذلك قال ويعتزل الحجة عن مصلاهن قالت امرأة